تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضله ولا رجاء له إلا برحمته والفوز بجنته والنجاة من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، عاش طول أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى، يخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وطمأن الخائف، نشر أضواء الحق والإيمان والتوحيد كما تنشر الشمس ضياؤها في رابعة النهار. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واصطفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نظر الله عز وجل هذه الوجوه، وزكى الملك عز وجل هذه الأنفس، وشرح الله عز وجل هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب سعيكم وممشاكم، تبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الملك جل وعلا في عليائه كما جمعني بحضراتكم في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة في جنته ودار مقامته مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنقف في هذا اليوم الكريم المبارك الأغار بإذن الله جل وعلا تحت هذا العنوان: جبر الخواطر في رحلة الإسراء والمعراج. أسأل الملك جل وعلا في عليائه أن يفتح لي ولكم الأبواب، أن يزلل لي ولكم السحاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، اعلموا جيدا أن جميع الألوان من اللون الأبيض، فلا بد للإنسان أن يحمل لونا أبيضا بنية طاهرة وسريرة النقاء، لا يحمل في قلبه غلا ولا حقدا ولا حسدا. لابد أن يكون قلبه قلب أبيض، لأنه إذا ما اسود القلب ظهر ذلك على الإنسان، ظهر على وجهه، على لسانه. فالله عز وجل خلق الإنسان على أنه يحمل الخير ويجبر بخاطر الناس، أما صاحب القلب القاسي الذي لا يراعي الله ولا يراقب الملك جل في علاه لا يجبر خاطر أحد، بل يكسر بقلوب الناس، ربما يقهر الناس فيقتلهم. عاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عناء شديدا أذته قريش، فعلوا ما فعلوا حينما أمرهم النبي المصطفى بأن يعبدوا الله عز وجل. جاءهم يبلغ رسالة ربه فأذروا هو ومن آمن معه، ما تركوا أحدا. ساعتها دخل النبي صلى الله عليه وسلم شعب أبي هاشم لما رأى أبو طالب ما تفعل قريشا برسول الله وقف ونادى فيه. دخل هذا الشعب مسلمهم ومشركهم، المشرك دخل حمية ليحمي رسول الله، والمؤمن دخل لأنه متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب يدافع عن النبي ويخاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقريش كلها جعلت معاهدة ظالمة ألا يرتاع بنو هاشم من أحد ولا يبيعهم أحد شيء، ومكة معتمدة على التجارة، ما يأتيها من الخارج بدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فيأتي قريش من كل مكان الزروع والثمار، ولكن لا يبتاعهم أحد ولا يتعامل معهم أحد. أكلوا أوراق الشجر 3 سنوات لاقوا ما لاقوا، وأبو طالب لا يجعل النبي ينام على فراشه مخافة أن يقتله أحد. فكان أبو طالب إذا ما نام الناس وهدأ الليل وسكن إما أن ينام هو مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يجعل أحد أبنائه ينام مكان حبيب النبي، حتى إذا ما حدث مكروها لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث سنوات لا تقيها النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى. ثم يأتي عام الحزن، تموت خديجة رضي الله عنها، ثم يموت أبو طالب. قيل بأن أبا طالب مات بعد خديجة بثلاثة أيام، وقيل بأنه مات بعدها بأربعين يوما. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نالت مني قريش ما لم تنل في حياة أبي طالب. أذوا رسول الله، نالت مني قريش ما لم تنل في حياة أبي طالب. كان مدافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جابرا بخاطر مع أنه لم يؤمن بالله، ومن تبع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبحث النبي عن أحد يتقبل رسالته، يتقبل دعوته، لعل النبي يجد أرضا خصبة تقبل هذه الدعوة، ينسب إلى الطائف، لكن يقذفوه بالحجارة ثم أخلاقه الشريفة. ويجلس النبي المصطفى يرفع أكف الذراعة إلى الله، إلى من تكل، إلى عدو يتشهرني. بكى النبي بكاء شديدا، تبرك الناس. ماذا الذي يفعله؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف هذه الكهوفان، وصف هذا الفم، يأتي الأمر من السماء يا محمد، إذا كان أهل الأرض رفضوه فرب الأرض والسماء يدعوك يا محمد. إذا كان أخبث أهل الأرض قد كذبوك ونبذوك، فإن الله عز وجل قد جمع لك أشرف أهل الأرض في بيت المقدس، الأنبياء والرسل، لتكون إماما لهم يا محمد. إذا كان أهل الأرض أدنوا قدميك فقد أرسل الله عز وجل لك مراقا تركبه حتى تصل إلى المسجد الأقصى يا محمد، ستصل إلى مكانة عالية. يأتي جبريل عليه السلام بالبراق إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فيركبه الحبيب النبي المصطفى، ثم يربطه عند الحلقة عند بيت المقدس. أسأل الله جل وعلا أن يطهره من دنس اليهود، وأن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات، وأن يرفع عن المستضعفين من المسلمين ما نزل به من هم وغم ولكد وحزن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يهزم الشرك والمشركين، وأن يرنا في اليهود يوما أسودا. اللهم اصف بهم الأرض يا رب العالمين. فيقف الحبيب النبي، ويقف الأنبياء والمرسلين مهتمين بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد النبي المصطفى إلى السماء ومعه جبريل، فيستأذن جبريل عليه السلام يستفتح السماء الأولى، يقال من؟ فيقول جبريل، فيقال ومن معه؟ قال محمد. يقال أوقد أرسل إليه؟ يقول جبريل نعم. فيفتح له، تفتح السماء الأولى، فيرى النبي آدم عليه السلام، في الثانية يرى يحيى وعيسى، في السادسة يرى يوسف عليه السلام، في الرابعة يرى إبليس، في السادسة يرى موسى، في السابعة يرى الخليل إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، حوله الأطفال يعلمهم كتاب الله عز وجل. ثم يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، ويقف هنا جبريل، فيقول النبي يا جبريل تقدم. فيقال يا رسول الله لو تقدمت لاحترقت، أما أنت لو تقدمت يا محمد لاخترقت. ويخترق النبي صلى الله عليه وسلم السبع الطباق، ويقف بين يدي رب الأرض والسماوات، ويرى النبي المصطفى ربه عز وجل بفؤاده، ولم يرى النبي المصطفى ربه بعينه، لأن النبي قد قال لم يرى أحد ربه بعين الدنيا، ولكن رآه النبي بفؤاده. ولما سئلت عائشة، سألت عائشة النبي المصطفى يا رسول الله هل رأيت الله؟ قال نور أنا أراه. ويقول الله عز وجل على نبيه الصلاة 50 صلاة، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم، يمر موسى يا موسى، يقول للنبي ما فرض الله على عباده؟ قال 50 صلاة في اليوم والليل. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإن إن أمتك لا تطيق. يعود 45 ثم يعود 40 35 30 حتى بقيت 5 صلوات في اليوم والليلة أمة أضاعتها. شكت بيوت الله عز وجل من أمة أضاعت الصلاة التي فرضها الملك جل وعلا على نبيه ومصطفاه في السماوات العلى، جعلها الله عز وجل الركن الثانية من أركان الإسلام وأضاعتها أمة الإسلام، تريد من الله أن ينصرها. إذا كيف ينصر الله أمتك أضاعت أركان إسلامها وأضاعت وفرطت في صلاتها وما أزلت رقابها للواحد الدجال؟ بكى موسى؟ نعم بكى موسى. لما البكاء؟ ما الذي جعل موسى عليه السلام يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يردون حوض النبي المصطفى وممن يسقون من يده الشريفة شربة هنيئة لا نسمع بعدها أبدا، وأن يحشرنا تحت لوائه. النبي لو رأى أمته لقال: يا حسرة على العباد، أمة ضيعت، أمة فرطت حتى الصلاة. إذا ما رأيت مباراة من الكرة الأمة كلها تزدحم، مع أن المؤذن يقف ويقول لك: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذا هو فلاح، هذا هو نجاتك، هذا هو الذي سيدخلك جنة الله عز وجل. أتضيعه؟ أتفرط فيه؟ أتأمل يا ابن آدم أن تعيش في هذه الدنيا مطولا فيها؟ أما يصيبك الهم والغم والحزن لبعدك عن الله، لتضييعك لفرائض الملك جل في علاه. إن أردت أن يزال همك وغمك وحزنك فليتصل قلبك بالله. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. لابد أن نعلق قلوبنا بالله. ويعود النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلقاء أبا جهل: ماذا عندك اليوم يا محمد؟ قال: لقد أسري في من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما أخبره النبي بالمعراج، لأنه لو صدق الإسراء فمن باب أولى أن يصدق المعراج. جمع الناس، محمد يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، ثم عاد: نحن نضرب أكباد الإبل أياما ولياليا. وهو يزعم ذلك. صدنا المسجد الأقصى، أخذ النبي يصف المسجد الأقصى، نسي النبي شيئا، فأظهر الله عز وجل له البيت المقدس، فأخذ النبي يصفه كما هو، فقال القوم: نعم صدق، فقد وصفه كما هو. نريد آية الحسون عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا بكر، هل سمعت ما يقول صاحبه؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: أوقد قال؟ قال: نعم. قال: لقد صدق، والله لو قال لي أنه عرج به إلى السماء لصدقته. وأبا بكر ما سمع بإسراء ولا معراج من فم رسول الله، ولكن يريدون أن يشككوا أبا بكر في رسول الله. قال: والله لو قال لي أنه عرج به إلى السماء لصدقته، كيف لا أصدقه في ذلك وأنا أصدقه فيما أبعد من ذلك؟ إذن كأن دقات قلب أبي بكر تدق على دقات قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. ساعتها يطلق على صديق الأمة أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه رحلة الإسراء والمعراج. كانت رحلة لجبر خاطر الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جبر بخاطر أصحابه. وما ألمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام رأى جابر بن عبد الله في يوم مأمون: يا جابر، ماذا؟ قال: يا رسول الله، متى أبى وترك عيال ودينا؟ رآه النبي في المسجد في وقت ليس فيها صلاة. إذا فالعبد حينما يكون حزينا مهموما إلى من يلجأ؟ إلى أي مكان يأتي؟ يأتي إلى بيت الله ويقف بذل وانكسار بين يدي ربه وخالقه ومولاه، ويسأل من يسمع لبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء أن يرفع الله ما نزل به من ضنك وشقاق. ألم يكن الملك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هل استجبنا لأوامر الله؟ هل امتثلنا أحكام الملك جل في علاه؟ منذ سنوات نرفع أكف الضراعة إلى الله وندعو الملك جل في علاه، ولا يستجيب الملك لدعائنا لأن الدعاء ما خرج من القلب بل من الألسنة. لأنه لو تعلقت القلوب بالله رب أشعث الأرض ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. لما؟ لأن قلوبه كانت متعلقة بالله تبارك وتعالى. ملك يا جابر، مات أبي يا رسول الله؟ قال: يا جابر، ألا أخبرك كيف لاقى الله عز وجل أباك؟ قال: أحيا الله عز وجل أباك وضحك لك. ثم قال: عبدي، تمنى علي أعطيك. قال: يا رب، أن ترد إلي روحي مرة ثانية فأقاتل في سبيلك فأقتل، ثم أقتل في سبيلك فأقتل. فقال الله عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فنزل قول الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم 500 كان جابر خارجا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه. جابر ما يملك من حطام الدنيا شيء، معه جمل هزيل، الجيش قد سبق، والنبي كان خلف، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، جمل ضعيف هزيل. قال: أناخه يا جابر؟ فأناخه جابر، وأناخ النبي صلى الله عليه وسلم جملا. ثم قال النبي: يا جابر، أعطني العصاة التي في يدك. أو قال النبي: اقطع لي عصاة من شجرة وأتني بها. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ونغز الجمل نغزات، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خذ الجمل يا جابر. فعادت إليه قوته أكثر مما كان، وصار معه النبي صلى الله عليه وسلم. يا جابر، أتبيعني الجمل؟ قال: بكم يا رسول الله؟ قال: بدرهم. قال: لا، بدرهمان لا. حتى وصل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوقية من ذهب، وعاد بعد انتهاء المعركة والنبي قد أعطاه الذهب، وأرسل النبي إلى جابر. هنا قال جابر: لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرد إلي جملي، لأنه جمل هزيل ويأخذ ماله مرة ثانية. وما أن وصل جابرا إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال لجابر خاطرا جابرا: يا جابر، خذ جملك وخذ الأوقية من الذهب. ألم يقل الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، اجبروا بخواطر بعضكم البعض، واعلموا أن جبر الخاطر بين الناس يخرج العبد من الكربات، فمن فرج كرب عبد فرج الله عز وجل كربه في الدنيا، ويوم أن يلقى الله تبارك وتعالى. ارفع ذراعتي إلى من يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، عسى الملك جل وعلا أن يرى قلبا طاهرا نقيا تقيا فيستجيب الدعوات. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، لجميع المسلمين، استغفروه يغفر لكم، توبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. فقالت المرأة لهذا الرجل المجنون: ماذا تفعل؟ أقسمه. فقالت المرأة: أتبيعني قطعة من الجنة؟ قال المجنون: نعم. قالت المرأة: وبكم تبيعني هذه القطعة؟ قال: بعشرين درهما أو عشرين دينارا. فأخرجت المرأة المال وأعطته لهذا المجنون، وأخذ ما كان معها من طعام. فنامت المرأة في ليلتها فرأت أنها قد دخلت الجنة وأنها تسرح في الجنة. في الصباح قصت الخبر والأمر على زوجها وما كان وما حدث. فأخرج الرجل فخرج الرجل مسرعا يبحث عن هذا المجنون فلقي. فقال له الرجل: أريد أن أشتري منك قطعة في الجنة. قال الرجل: أنا لا أبيع شيئا في الجنة. قال: ولكن زوجتي قد اشترت منك بالأمس قطعة في الجنة. قال له المجنون: ولكن زوجتك ما اشترت قطعة في الجنة بالمال، ولكنها اشترتها بجبر الخاطر، أما أنت فتريد أن تشتري قطعة في الجنة بالمال، وأنا لا أبيعك هذا الأمر. اجبروا بخواطر بعضكم بعض. هذه العبادة التي قد نسيها كثير من الناس، لأن القلوب قد قست، لأن الدنيا قد تشبثت بالقلوب. الدنيا إن حلت أو حلت، وإن كست أو كست، وإن جلت أو جلت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. لا تخرج المال حتى يقال رجل كريم جواد، ولكن اجعل لك صدقة مرضية مع الله تجبر بها خواطر الناس. والله إن عشت نعيما في الدنيا ما عاشه أحدا سواك سينسيك هذا النعيم غمسة واحدة في نار جهنم والعياذ بالله. فتسأل: هل رأيت نعيما قط؟ هل مرت بك نعمة قط؟ غمسة واحدة في جهنم أنسبت كل النعيم الذي لقيته في هذه الحياة، وبغمسة واحدة في جنة الله أنسبت كل شقاء وبلاء وضر لقيته في هذه الحياة الدنيا. أيها الأحبة الكرام، إن الله عز وجل أمر بأمر ابتدأ الملك جل وعلا به بنفسه، فقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا المصطفى صلاة ترضى بها عنا. اللهم أعطِ نبينا المصطفى منا السلام، اللهم أعطِ نبينا المصطفى منا السلام، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة أنيرة مليئة لا نظمع بعدها أبدا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا يا رب لا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا ديدا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في هذا الجمع الكريم المبارك شابا طبيعا إلا سبلته، ولا عاصيا إلا رددته. اللهم اغفر ورد شباب الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم ارفع عنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكر الرجال، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم، اللهم املا قلوبهم وبيوتهم فزعا، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذ باخذ عزيز مقتدر، اللهم كما خسفت الارض بقارون فاخسف الارض يا ربنا بفن السجود، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عواة فاكسهم، مظلومون فانتقم لهم يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الاقصى الاسير، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم والامريكان ومن ناصرهم، اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين، عليك باعدائك اعداء الدين، انصر الاسلام والمسلمين يا رب العالمين، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رحيم يا رحمن برحمتك يا رب العالمين، انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم من أراد بلدنا مصر بخير وفقه لكل خير، من أراد بلدنا مصر بسوء اجعل تدبيره تدمير، اجعل كيده في نحر، خذ أخذ عزيز مقتدر، اللهم من أراد بلدنا مصر بخير وفقه لكل خير، من أراد بلدنا مصر بسوء اجعل تدبيره تدمير، اجعل كيده في نحر، خذ أخذ عزيز مقتدر، اللهم ارفع عن بلدنا مصر الغلاء والبلاء والوباء، اللهم يا ربنا لا تحكم بلدنا مصر من التوحيد والموحدين، اللهم يا ربنا اجعل بلدنا مصر واحد من امان سخاء ورخاء، سائر بلاد المسلمين اخوتي الايمان والاسلام من هذا ما كان يحكم فيه فمن الله وحده، ما كان مخطئا فاغسله من ارض زيادة فاغسله فمني ومن الشيطان والله ورسوله بدون براء، اعوذ بالله جل وعلا ان اذكركم به وانساه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، واقم الصلاه.